بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم. اخترت لكم في هذا اليوم باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. السبب أنني أفاجأ من حين إلى آخر أن مسلما يصلي ويصوم ويحج ويقيم شعائر الله، أما إذا عملته بالدرهم والدينار أخذ ما ليس له أو منع الذي لغيره. اسمحوا لي أن أضرب لكم هذا المثل. مستودع، قبل أن تفتح عليه الصنبور أحكم قعره، وإلا لا معنى إطلاقا لفتح الصنابير عليه، لن تمتلئ أبدا ما دام قعره مثقوبا. فتح الصنبور لا يجدي، يعني في سلبيات وفي إيجابيات. الإيجابيات لا معنى لها قبل إحكام السلبيات، يعني صلاة، صوم، حج، زكاة، حضور درس علم، ارتداء ثياب إسلامية، سواك وعطر إسلامي ومسبحة طائية ودرس علم ومن جامع لجامع وأكل مال حرام، هذا وضع مرضي، هذا وضع لا يمكن أن يقبل في الإسلام. أذكركم بقول التستري أحد كبار العلماء: ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. يجب أن تفرق دائما بين العبادات التعاملية والعبادات الشعائرية. الأصل في الدين إحكام العبادات التعاملية من أجل أن تقبل العبادات الشعائرية. أما حينما تأخذ ما ليس لك، حينما تعتدي على حقوق الآخرين، حينما تظلم زوجتك، حينما لا تسوي بالعطية بين أولادك، حينما تأخذ الشركة من شريكك، حينما لا تعطي الناس حقوقهم، لا يمكن أن يقبلك الله عز وجل ولو صليت 1000 ركعة، ولو صمت الدهر كله، ولو فعلت ما فعلت، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. إحكام المستودع قبل أن تفتح عليه الصنبور. ما قيمة فتح الصنبور والمستودع بلا قعر؟ هذا حال المسلمين. ادخل إلى المحاكم والعياذ بالله عشرات ألوف الدعاوى، كل اغتصاب أموال، كل اقترض قرض ما أدى، هكذا. لسه العلاقات التجارية الآن عليه مليون ما بيدفع شيء، ما معي هذا الحاضر، اشتكي عليه أن واحد هيك طرفة هي أنا بكفله، وإذا ما دفع لك سوق بهاللحية، أما دفع له قال له تعال سوق بهاللحية، وهي الشغلة. كلام فارغ. يا أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، أستمع كل يوم إلى قصة يندى لها الجبين. أيعقل إنسان يدخل مسجد يأكل حقوق الآخرين، يأخذ ما ليس له، يظلم امرأته، لا يعطيها شيئا؟ لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى من عادته أن يصدر أبواب كتابه رياض الصالحين ببعض الآيات، يقول الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني قبل أن تفتح الصنبور أحكم المستودع، يعني قبل أن تصلي أدي الحقوق لأصحابها، قبل أن تتصدر وتحدث الناس عن الله عز وجل أدي ما عليك من حقوق، قبل أن تعلن انتماءك لهذا الدين العظيم كن عادلا في بيتك، قبل أن تقول ما أعظم دين الإسلام أعطي كل ذي حق حقه. لا تقبل العبادات الشعائرية ما لم تستقم العبادات التعاملية. هذا كلام دقيق جدا، لو طالبتموني بالدليل هناك أدلة في القرآن الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن لم تنهى عن الفحشاء والمنكر لم يحقق المصلي من صلاته الغاية التي أرادها الله منه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. والله أيها الإخوة، هناك حديث شريف لو تأمله الإنسان لارتعدت فرائصه: يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال سهامة يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والله أيها الإخوة، ما من يوم إلا وأستمع إلى إنسان يصلي وله مظهر ديني ويؤدي العبادات الشعائرية وله مسجد وله شيخ، ومع ذلك يأكل أموال الناس بالباطل، ومن أكل أموال الناس بالباطل أجاعه الله بالحق. هو أكل بالباطل فجاع بالحق. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعني بعرف أخ كريم أنا أفتخر به والله، والده ترك بيت بأحد أرقى أحياء دمشق، وله أخت وحيدة، يعني الورثة ابن وابنة، والإنسان تزوج في بيت أبيه الذي يملك ثلثيه، أخته تزوجت وزوجها لها بيت ملك، بيت زوجها، وليست بحاجة إلى شيء. هذا الأخ قيم البيت تقييما كما لو أنه فارغ، وأعطى أخته حقها من الإرث بالتمام والكمال. أنا معظم الإخوة هذا بيت العيلة، بينك تعسكن إذا بدك، أو بقيمه مستأجر بربع قيمة، يعني لا يعطيها من قيمته إلا النذر اليسير. فيا أيها الإخوة، قبل أن تتلبس بمظاهر الإسلام، وقبل أن تؤدي شعائر الله، وقبل أن تنتمي لهذا الدين العظيم، الإسلام منظومة قيم أخلاقية، والمسلمون الأوائل حينما وصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها وصلوا إلى هذه البلاد باستقامتهم. عبد الله بن رواحة جاء يهود خيبر ليقيم تمرهم، فللنبي نصفه فيما أذكر، فأغروه ببعض حلي نسائهم فلعله يقيم التمر بقيمة أقل، فقال لهم: والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي، ولأنتم عندي أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. فالمسلم الظالم يهزم ويمرغ في الوحل، وقد يقوى عليه كافر عادل. انتبهوا، المسلم الظالم قد يسلط عليه كافر عادل، يعني كافر في عنده قيم مدنية ليست دينية، قيم مدنية يتعايش بها، فقد يسلط على مسلم ظالم كافر عادل. أيها الإخوة الكرام، يعني أنا أتمنى أن نكون واضحا لديكم أن سيدنا جعفر لما النجاشي سألوا عن الإسلام، هذا سيدنا جعفر من كبار الصحابة، عرف الإسلام تعريف أخلاقي فقط، قال: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء. هذا الإسلام، إسلام صدق. أخواننا الكرام، الصادق وحده داعية، داعي وهو ساكت. بإمكانك أن تكون أكبر داعية وأنت ساكت، ولا كلمة، الصادق أمين ورع واضح، ما في احتيال واختيال وإظهار شيء وإبطان شيء، لا، واضح. المؤمن صادق لا يكذب، المؤمن لا يغش، لا يحتال، لا يكيد، لا يحقد، لا ينتقم. الآن تصلي، إذا كنت بهذه الأخلاق الطريق إلى الله سالك، والخط إلى الله في حرارة بصير، فأنت تقدر تكون أقرب الناس إلى الله بعملك الصالح. أما بعباداتك، العبادات مناسبة كي تقبض ثمن عملك الصالح بالضبط. العبادات 6 ساعات الامتحان، إذا أنت أثناء السنة دارس دراسة متينة جدا، أنت أسعد الناس في هذه الساعات 3، لأن كل الذي حصلته من علم سوف تصبه على الورق في هذه الساعات 3. وأنت كمسلم، إذا أنت مستقيم استقامة تامة وملتزم التزام تام في أداء الحقوق وأداء الواجبات، تقف لتصلي فأنت مع الله، لأن الحجب ليست بينك وبين الله، كل معصية حجاب، كل معصية حجاب. اخترت هذا الباب، أنا والله أتحرى أن يكون الدرس يوم الأحد درسا واقعيا، أتحرى أن أضع يدي في درس الأحد على الجراح، المكان الذي ينزف دما. الآن المشكلة أنك تعامل مسلم لا يفي بوعده، لا يفي بما عليه، يسوف، يؤخر. فالذي يحصل أن عامة الناس، دقيقة، عامة الناس يعرفون الدين من أهل الدين، بينما الخاصة يعرفون الدين من منابعه الأصيلة. إذا واحد يعني عرف الدين من المسلمين لازم ما يأسلم، شو هالمعاملة؟ ما في صدق، ما في استقامة، كل شيء في لغم، كل إنسان يعني ما بتعرف أي ساعة بينفجر عليك. وهذا مسلم، المسلم الصادق تطمئن له، وعده صحيح، أداءه صحيح، عهده متين، المسلمون عند شروطهم. هي كذب والنفاق والاحتيال والأساليب الملتوية، هذه ليست من أخلاق المسلمين. أيها الإخوة الكرام، وفي آية ثانية يقول الله عز وجل: وما للظالمين من نصير. أما الأحاديث التي تتحدث عن الوعيد الشديد من قبل الله عز وجل أو من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لمن وقع في الظلم فهي أكثر من أن تحصى. قل أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ دقيق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله هو الحق، يعني الله عز وجل من أسمائه الحق، ولأنه من أسمائه الحق هو الذي سيحق الحق ويبطل الباطل. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لذلك المظلوم ينصره الله ولو كان كافرا، لا بحسب حال الداعي بل بحسب كمال المدعو. المدعو هو الله، والله عدل، فالمظلوم يستجيب الله له. يعني إنسان أقام علاقة مع امرأة وقد وعدها بالزواج، والمرأة طبعا مغفلة، طبعا غير ملتزمة، لو أنها ملتزمة لا تقيم علاقة، يعني أقام معها مدة طويلة جدا ثم ركلها بقدمه وانتهى الأمر، يعني غلط غلطة كلفته ثاني يوم 280 مليون. قصة واقعية أعرف كل تفاصيلها. 280 مليون كلفته غلطة في عمله التجاري، لأنه إنسان وعدها ثم سوف وسوف وسوف حتى ركلها بقدمه، والله ما ينتقم منه. أنت تخاف الله بقدر ما تعرفه بالضبط، فكلما ازدادت معرفتك بالله ازددت خوفا منه. والذي لا يخاف الله لا يعرفه، بل هو غبي أحمق. أنا مرة طالب قال لي: أنا ما بخاف من الله. قلت له: أنت بالذات معك حق. قال: شو؟ استغرب، لأنه الفلاح بياخذ ابنه الصغير على الحصيدة، بيكون ابنه عمره سنتين، بيحطه بين القمح، بمر ثعبان جنبه، إذا شافه رجل يقفز يضع يده عليه. هذا الطفل الصغير لا يخاف الثعبان، لأنه إذا ما في إدراك ما في خوف. تخاف بقدر إدراكك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: رأس الحكمة مخافة الله. الله كبير، رأس الحكمة مخافة الله. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الآية الأولى: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا لكن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني في قصص رمزية أنا أقولها كثيرا بس معبرة. جالس عم يأكل دجاج مع زوجته، طرق الباب فقامت وفتحت فعلمت أنه سائل، همت أن تعطيه قطعة من الدجاج لأنه فقير، فنهرها وقال: طرديه. فطردته بتوجيه زوجها، ودارت الأيام واختلفت مع زوجها وطلقها، ثم خطبها إنسان غني وعاشت معه وكانت سعيدة بهذا الزوج الثاني. قالت: مرة كانت مع زوجها الثاني يأكلون الدجاج أو يأكلان الدجاج، إذا كان يأكلون معناه في عنده أولاد صار. فطرق الباب، قامت وفتحت الباب فاضطربت، بدا ذلك على وجهها. قال: من الطارق؟ قالت: سائل. قال: لماذا اضطربتي؟ قالت: أتعلم من هو؟ إنه زوجي الأول. قال: أتعلمين من أنا؟ أنا السائل الأول. ولو كان رمزية القصة، بس الله ينتقم يجعل من كان في أعلى السلم في أسفل السلم. ويجعل من كان في أسفل السلم في أعلى السلم. لما سيدنا يوسف صار عزيز مصر، في القصر جارية تعرفه عبدا في القصر، فلما رأته سيد القصر قالت سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته. وكم من إنسان دمره الله. والله مرة قال لي واحد، قال لي بيتي 1000 متر مع الحديقة في بلد عربي، 1000 متر، عندي 3 سيارات، واحدة للسفر فخمة جدا ومريحة جدا وزنها عالي جدا، وواحدة للمدينة وواحدة للمعمل. قال لي والله ما أدخلت لبيتي الفواكه إلا بأكبر كميات، والحلويات إلا بأكبر كميات. قال لي خادم وطباخ وعامل حديقة وصف لي حياته. أنا وجدته في محل بأحد أحياء دمشق الفقيرة جدا ينام على طاولة التفصيل ويأكل من علبة السردين بلا طحن، وينقب في القمامة ليأخذ لأهله بعض الخضار المتفسخة أو الفاسدة كي يأكلونها. كيف كان وكيف صار؟ الله عز وجل إذا أخذ شيء مدهش. رجل يبكي كالأطفال ليس معه ثمن طعام، قد يضربه ابنه. كان في طبيب، يعني أصلا من شيء 70 سنة أنا أبو عاها، كان في طبيب بالشام، هو طبيب وحيد، يعني هو كان مختص في الأمور النسائية، ما بيطلع من بيته إلا بليرة ذهب إنجليز وعرباية، ما كان في تاكسي، كان في عرباية ليرة ذهب. فإذا كان امرأة مريضة يبيعوا الفرشة من تحتها بيقدموا له ليرة ذهب وعرباية. عمر بيت بأفخر أحياء دمشق وزينه تزيين رائع، قال له اطلالي على الشام. البيت الآن موجود أنا أعرفه، ومن الحجر المنحوت المزخرف. بعد فترة وجيزة أصيب بشلل كامل، وضعته زوجته في القبو ترسل له الطعام مع الخادمة، يسأل عن زوجته مرة تنتين ثلاثة، تجي بعد أسبوع تسبه وتطلع. فلما فاحت منه روائح كريهة نقلته إلى بيت مستأجر بعيد. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. دققوا أخواننا، بحرفتك دينك بحرفتك، مادة مسرطنة، مادة تؤذي المسلمين، مادة منتهي مفعولة تضعها في المعمل، تدلي توهم الناس إنه هالبضاعة من أصل معين، هي من أصل ثاني أرخص بكثير. إنسان ساذج يفوت لمحلك تستغل جهله تبيعه بضاعة بأعلى سعر وبأقل مواصفات. زوجتك مقطوعة من حيط ما لا أحد، تصدمها على أنه ما لا من يدافع عنها. كثير في حالات من الظلم، والظلم ظلمات، والظالم عدو الله، والظالم لا يستجيب الله له ولا يقبله ويلعنه ويلعنه اللاعنون. يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. كان إنسان له موقع يقدر يغرر بفتاة وينال حظه منها بالحرام، أصيب بشلل، فكانت زوجته تأتي بالرجال لتمارس معه الفاحشة أمام عينيه إغاظة له. الله كبير، يعني بعدين الأمور أمام أعيننا بكل عصر بكل مصر بكل مكان بكل زمان، الله بينتقم انتقام شديد. فقبل ما تقول أنا صاحب دين، أنا منتمي للجامع الفلاني، وأنا بحفظ قرآن، وأنا بصلي، قبل كل شيء اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ساكن بيت أرضي، ولهالبيت وجيبة داخلية، بيت أرضي والوجيبة داخلية، عمر غرفة مترين بمتر لابنه مطبخ وسكنه بكراج. إذا اللي ساكن آخر طابق اشتكى عليه، ما حجب عنك الريح ولا الشمس ولا المطر، والبناء داخلي وبأرضه بوجيبته، وإذا كان إنسان سفر ابنه يكون كفر يعني. نفوس مريضة، نفوس لا تخاف الله لا ترحم، إن لم نتراحم لا يرحمنا الله. هو الأصل المؤمن بعون أخوه. أما هلأ إذا وعي إنسان تحت يد إنسان، منين بيجعك؟ دائما لازم يدمره، لازم يذبحه، لازم يسحقه، يكلف ما لا يطيق، بعد حاله بطل. نعم. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يعني أكبر مرض نفسي يهلك الإنسان الشح، الحرص على المال، يأخذ ما له وما ليس له، ويمنع أصحاب الحقوق، يجمع هذه الثروة الطائلة، فإذا حان قطافها جاءه ملك الموت. تفضل. والله حدثنا أخ قال لي صلينا الصبح حاضر، يعني أخين يصليان الصبح في مسجد في أحد أحياء دمشق. قال لي من عادته الصديق، يعني هو جود عادة، إلا ما يحكي لنا طرفة بالطريق. خرجنا من المسجد معا وأتحفنا بطرفتين ثلاثة وأوصلناه إلى البيت. قال لي وفي الظهر وجدته يقف على موقف سيارة عامة يمكن في المرجع. قال لي والله الذي لا إله إلا هو في العصر صلينا عليه. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. استحلوا محارمهم وسفكوا دماءهم بسبب الحرص على المال. يعني اليوم في قضية عرضت أمامي، إنسان ترك شيء من المال أو ثروة أو مؤسسة ضخمة، يعني أعطى الذكور وحرم الإناث، مرتاح، والإناث تألموا ألما لا حدود له. طيب أين العدل؟ في الصحاح 35 حديثا توجب على المؤمن أن يعدل بين أولاده ولو في القبل. أخي أنا أما إذا ما عدل لأكثر الناس، يعني يخصون الذكور بكل شيء والإناث أنه لهم أزواج، أنه هي كأن البنت لما تزوجها رجل صارت مو بنته، تبقى ابنتك ولها حق عندك كحق ابنك عليك تماما بالتمام والكمال. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء. لو أن شاتين تناطحتا فقلعت إحداهن قرن الثانية. نعم. حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء. قال له والله إني لا أحبك. واحد سأل سيدنا عمر أتحبني؟ قال له والله إني لا أحبك. ما في مواربة، نحن مجتمعنا مجتمع النفاق، ابتسامة عريضة، مصافحة حارة، وربط على الكتف بعد دقيقتين بزمه أبدا. يعني في الناس يتقنون فن النفاق، يثني عليك وعلى علمك وعلى ذكائك وعلى طهارتك بعد دقيقتين. أنت ليش حكيت؟ قال أعطيه جمله. نفاق، النفاق مرض. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. وفي حجة الوداع، الآن كم بيت مغتصب؟ وكم أرض مغتصبة؟ وكم محل مغتصب؟ وكم شركة مغتصبة؟ وكم إنسانة لم يعطها زوجها مهرها؟ وكم ابن حرمه أبوه من حقه؟ وكم ابن حرم أباه من حقه؟ كم؟ ما قيمة هذه العبادات إذا بالمعاملات في ظلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ لعلكم تستغربون إنه لماذا اخترت هذا الدرس. يعني أنا أرى أنه شاع بين المسلمين أكل أموالهم بالباطل ببساطة، يعني يأكل مال أخيه ولا يعطيه حقه، والله أكثر من 200 قصة كمان دين ما يدفعه. هذا الحاضر هو الحقيقة، لا ينوي أن يدفعه، لو نوى أن يدفعه أدى الله عنه. إنسان أخذ مال من إنسان، أنا والله أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، فالإنسان فلس، وقع بأخطاء في عمله التجاري حملته على أن يعلن إفلاسه، لكن لأنه وأنا أعلم ينوي أداء الحقوق لأصحابها، الله سخر له أناس أعطوه بضاعة دينا لأمد طويل، وباع بشكل نقدي بأرباح جيدة، واستطاع أن يفي كل ما عليه من حقوق. فهذا مثل عندي واضح، هذا ماذا عمل حتى أدى الحقوق؟ أراد أن يعطي الناس حقوقهم. من أخذ أموال الناس يريد أداءها فقط، لا يملك إلا أنه يريد أداءها، أدى الله عنه. فالله يريد منك أن تريد أداءها، يؤدي عنك هو الله عز وجل. أما هذا الذي لا يدفع، لا يدفع لأنه لا يريد أن يدفع فقط. ما التقيت بتاجر إلا له مع 1 مليونين، مع هذا 3 ملايين، هذا أكل عليه 4 ملايين، هيك البلد صفيها كيف بتصلي؟ والله بعرف تاجر أقمشي اشترى بضاعة بالدين، هو من مدينة أخرى، بالدين اشترى بيوت لأولاده وزوجهم وما وفى الدين، يعني هيك السندات ما في، ما في بالبضاعة التي اشتراها دينا باعها نقدا وحل مشكلة أولاده، وأصحاب الأموال ذائبون عائدون ومعهم السندات، حبر على ورق، تفضل تقول القضاء بدك 10 سنوات. فلذلك أيها الإخوة، يعني ترك دانقا من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر، أي قدر شبر، طوقه الله من 7 أرضين. واحد راكب سيارته ومتجه نحو الحجاز، الإشارة حمراء، وقف، طبعا في معه، يبدو أنه جاءته جلطة مفاجئة، فانكب على مقود السيارة وصاح، زوجته إلى جنبه، ومن غرائب الصدف أنه صديقه وراءه بسيارة أخرى، فلما صرخت زوجته نزل صديقه وحمله إلى سيارته وأخذه إلى المستشفى، أزمة قلبية، وضعوه في العناية المشددة. بعد يومين يعني شعر بشيء من النشاط، طلب مسجلة وشريط كاسيت، وقال بالمسجلة: المحل الفلاني أنا أخذته اغتصابا من إخوتي، أعيدوه لإخوتي. والبيت الفلاني يبدو أنه أكبر أخواته كان، واستطاع أنه يجمع الثروة كلها له، مثل أب وهيمن على أخواته وخلصهم كل شيء. فذكر به الشريط أنه المحل الفلاني لإخوتي، البيت الفلاني لأختي فلانة، يعني الواقع اللي ارتكبه ذكره. خاف يموت بعد يومين يكون آسي. يبدو أنه الأزمة غابت عنه نهائيا، لا حاله عادي ما في شيء منه، وين الشريط؟ أخذه كسره رجع. هي إنذار مبكر كان. بعد 8 أشهر جاءت القاضية، جاءت القاضية، ما نفد منها الأولى، نفد لعله يتوب، ما تاب. واحد عنده مطعم ببيع خمر، حج وتاب عن بيع الخمر، شيء جميل جدا جدا، وقد قبل الله توبته. الغلة نزلت، ندم، أعاد بيع الخمر. بعد 12 يوما وافته المنية، بعد 12 يوما من بيع الخمر، بعد ما تاب والله قبله، أعاد بيع الخمر وافته المنية في 12 يوما. فيا أيها الإخوة، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين، متفق عليه. والله أيها الإخوة، ساعة النزع وساعة الوضع في القبر، والله ينسى الإنسان حليب أمه. الآلام التي تنتاب الإنسان العاصي عند الموت، تلاقي المؤمن مثل الملك، خفيف، أدى الحقوق، ناجح. نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. قال: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. لزمه 300 ألف، عرض دين 300 ألف، قال له شخص بدي مقابلة، قال له: عندي مزرعة بطلب لك إياها، لما بأدي الدين بترجع المزرعة. قال له: ما في حال، ابن هذا قدم له 300 ألف، طلب له مزرعة حق 1.5 مليون. اللي أخذ المزرعة لها شيء جميل، مسبح وفيلا غير حياة. فلما صار معه 300 ألف، قال له: والله كل مين حقه معه. راحت المزرعة المطورة. هذا صاحب المزرعة علاه الهم والغم والألم حتى قضى عليه، يعني وهو على فراش الموت طلب من ابنه، كتب رسالة وكلف ابنه، قال له: حينما تشيع جنازتي، يعني مثلا أنا صورت بيت المهاجرين، هذا خصمه مثلا بالمرجة أو بأحد أحياء دمشق البعيدة والمقبرة بالمهاجرين، قال له: تمشي بالجنازة من البيت إلى دكان الذي اغتصب المزرعة، وتوقف الجنازة أمام الناس كلها، وتخرج من بين الصفوف وتسلم الخصم ظرف قال له هذا نفذ الوصية. الجنازة مشيت من المهاجرين للمرجة، وقفت أمام الناس، طلع الابن من الجنازة، سلم هالخصم الرسالة، فتح الرسالة مكتوب فيها: أنا ذاهب إلى دار الحق، والحكم بيننا هو الله، وإن كنت بطلا لا تأتي إلينا. إذا كنت بطل لا تجي لعندي. لكن الله كبير. هلأ كم احتيال يصير؟ مناقصة خلابية، ومزاودة خلابية، ومال أيتام راح، وبيت مغتصب، وزوجة بلا مهر، وإذا ما بتعطيني البيت طلقك بتعطيها وبطلقها بعدين، أو محسب حاله شاطر يعني أنه نفذ. يا الله كبير. يا أيها الإخوة، إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الآن نحن بالدنيا، نحن في بحبوحة، كل شيء يصحح. شوف عظمة الشرع، حتى لو عليك ذمة لإنسان ميت هو وكل أولاده، إلى حل ادفعها صدقة تنجو، تسجل في صحيفته. ما في شيء ما له حل. عليك ذمة لإنسان متوفى ولا تعرف أين أولاده، سهل جدا، ادفعها صدقة للمسلم. إذا في عليك ذمم ادفعها قبل فوات الأوان. والله إلي قريب توفي رحمه الله، عنده محل جاتو، قال لي فات لعندي واحد ألقى رسالة وطلع بسرعة. فتح الرسالة، غريب، قال من 12 سنة آكل قطعة جاتو مدافع ثمنها، واضع ثمنها بالظرف، بس عصار القديم وضعه كان حقا 10 قروش جاتو. يعني على كل حال، قلنا أخ عنده معمل جرابات، قال لي زارني شخص، قابله قال له أنا كنت أشتغل عندك، وفعلا كان يفقد مال ويفقد بضاعة وما خلى وسيلة، دائما في فقد للبضاعة والمال، يحط 1000 ليرة بجيبته ويراقب المعطف طول النهار، يلبسه هي رايحة، يده خفيفة بشكل، وكل يوم في نقص البضاعة، بعدين يبدو أنه انصرف، بس ما عرفه، ما عرفه أبدا. بعد 12 سنة جاء لعنده، قال له: أنا الذي كنت آخذ من جيبك ومن مستودعك، وقد تبت إلى الله، أنا مستعد كي أؤدي لك كل ما علي من ذمم. قال له: والله أسامحك، ولك أن ترجع للمعمل بأعلى وظيفة ما دمت قد تبت إلى الله عز وجل. بعدين بقول لكم نقطة، أنت مالك مكلف، قال له: أنا سرقت منك، بعثت رسالة من مجهول أو حوالي بصير. إنسان له معك دين، أرسل له المبلغ حوالة إلى عنوانه، من فاعل خير، من مدين لك من قبل، أسمي اسمك. الله ما كلفك تفضح نفسك، الله كثير لأنه يحب إنسان يستر حاله. ممكن أن تؤدي ما عليك دون أن تشعر أحدا بذلك، هذا هو الحق. سأأتيكم بعض الأمثلة. إنسان باع بيت، باع بيت فرضا ب50,000 وقبض ثمنه بالتمام والكمال وربحان فيه 20,000 مثلا، وفي موانع إدارية حالت بين البيت وبين تسجيله لصاحبه، مضى 10 سنوات صار ثمن البيت 8 ملايين، شاري ب50,000 صار ثمنه 8 ملايين، طوب لنا بدي 200,000. طيب ليش؟ والله هذا الحاضر، بتحب ما تطوب لك؟ هذا المال يأكله حراما. والله أعرف رجل وهو في نظري كبير جدا، عمر بناء 100 وحدة سكنية، وضعه وقتها بأسعار السوق من 30 40 18 20 25 والبناء موجود، وفي أسباب إدارية حالت بينه وبين أن يطوب هذا البناء لدرجة أن الذين اشتروا منه شكوا فيه. واحد شاري بيت 30 ألف صار حقه 12 مليون بس مو باسمه. فالجماعة اتفقوا على مبلغ كبير جدا، من كل بيت مليون بيعطوا طوب لهم. والله الذي عرض عليه أحد إخواننا، عرضوا عليه 100 مليون كي يطوب هذا البناء، فكان جوابه قال لهم والله ما لي عندكم شيء، أنا بايعكم وربحان منكم وقابض حقي بالتمام والكمال، والسبب مو مني، ولما بتمكن طوب أنا بطوب بدون أي شيء. وفعلا بعد زمن إنه صار ممكن يطوب، طوب البيوت كلها ولم يقبض ليرة واحدة. هذا الدين، هذا الدين. أما هات 200 ألف وهات 500، طب ليش أبطل الثمن بالتمام والكمال؟ الدين في البيع والشراء، في المحاككة. قال له أتعرفه؟ قال له نعم. قال له هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال له هل جاورته؟ قال لا. قال له هل سافرت معه؟ قال لا. قال له أنت لا تعرفه. شخص كثير محترم سافر معه ما بيشتغل شيء، بس بيجيب الأكل بيأكل، يقول لك استحيت منك والله، أنت بتطلع وبتجيب وتتعب، هو بس بيأكل وبيجحد. أناني، في إنسان خدوم بالسفر، فأنت لا تعرفه، تعرفه في السفر وفي المحاكك وفي الجوار. فأنا والله والله من محبتي لكم ومن حرصي على أداء الأمانة، يعني كل عباداتكم إذا ما سبق أداء حقوق لتنبو حالكم. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. دقق، إذا الإنسان حج بمال، نحن على مشارف الحج بعد فترة، إذا حج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، هي الحج. والصيام ليس له من صيام إلا جوع والعطش، والقيام التعب والسهر، وقم فصلي إنك لم تصلي فالسنة، والزكاة قل أنفقوا طوعا أو كرها لي وتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، هي صلاة وصوم وحج وزكاة، أربع عبادات غير مقبولة إذا في حقوق. أما واحد بذل ماله، بذل روحه في سبيل الله، تعتقد أعلى شيء على الإطلاق، أعلى شيء على الإطلاق أن تبذل نفسك في سبيل الله. إن كان عليك دين لا يغفر لك حتى تؤدي الدين، كان عليه الصلاة والسلام يقول أعليه دين لأصحابه، فإذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم إلا أن يقول أحدهم علي دينه فيصلي عليه. يعني أنا أتمنى في أمراض المجتمع ما تكون عندنا بجانب، أدي الذي عليك تكن أعبد الناس، لو ما صليت قيام الليل، لو صليت صلاة معتدلة من دون إطالة، لو تركت العبادات النافلة وحافظت على الفرائض وأديت الحقوق أفضل 1000 مرة من أن تؤدي. واحد حبروا على الحج، في معه مال يضعوا عند إنسان أمين، فات للجامع لقى واحد صلاته متقنة جدا وعم يعصر حاله، قال له والله هذا مناسب جدا. بعد ما انتهى قال له والله أنا ذاهب للحج وفي معي مال بدي حطه عندك أمانة. نعم. قال له أنا كمان صايم يا سيدي. قال له والله صيامك بس ما عجبني. قال له أنا كمان صايم. وقال له مرة أنه أنا كمان هذا صلاتي بدون وضوء، كيف يكون في وضوء؟ فكثير في أناس يستخدمون الدين مصيبة. إياك أن تلعب بدين الله، الله كبير. إياك أن تستخدم دين الله لمصالحك الشخصية. هذا خلي بالعلياء الدين. أنت تحرك حركة أرضية من دون ما تتمسح بالدين. فيا أيها الإخوة، هذا الدرس أنا أحاول أنه يكون الدرس نابع من واقع المسلمين. المسلمين الآن يظلم بعضهم بعضا، والله ظلم شديد، شديد جدا. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويلهمنا أن نكون على العدل. يعني مرة قرأت قصة ما بعرف مدى صحتها، أنه النبي الكريم لقى على السرير تمرة أكل، حجب عنه الوحي أسبوع، قال لعائشة: لعلها يا عائشة تمرة أكلتها من تمر الصدقة. لعلها قصة للتعليم، أنه يحجب عنه الوحي لتمرة أكلها خطأ من تمر الصدقة. هكذا كان النبي، فركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. الورع سيد العبادة، والورع أن تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، والحمد لله رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.